عمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري انا شاري هواك يا قمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري انا شاري هواك يا قمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلوة Thank you.